سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سورة ألم نشرح سيسمى الربين ذي حنين يتشور ذي حنان إيش نشرح في ذي مرنيه إيش نسرستك ثاكم تيه في النيش ننعر ريه أن نرفع ذي الشنيه. فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ذي الشدة ذي عسر ويث ذي الشدة ذي عسر ويث مرس فاكر شغاليه فكر ظرف ظلتيه الطمع كان ذي مبيه.